بس اخف المضرتين دلوقتي ان انا اللي حقسم بالسماع وهو مش حقسم. يبقى اقول له طب اسمع انت يا ابني وقول لي، يعني كانها فتوى موضوعيه يعني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الذي احبتني من اجل، ارجو الدعاء لامي بالشفاء وجميع، نسال الله عز وجل ان يشفي امك ومرضى المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما الفرق بين الحج والعمره؟ هذا فريضه وهذه نفل او واجب عند الشافعيه، العمره الاولى يعني. سمعت من البعض مشايخنا انه قال ان الله جعل في ابي بكر الصديق رضي الله عنه بذل حتى يقال ان كلتا يدي ابي بكر يمين، فهل هذا يصح؟ ده انا اللي قلت كده، هتعمل عليا بقى مؤدب؟ الحديث بيقول ايه؟ وكلتا يدي ربك يمين، مش كده يا اخوانا؟ الحديث مش بيقول كده ولا بيقولش كده؟ بيقول كده. طب يعني ايه كلتا يدي ربك يمين؟ عند الذين يثبتون، مش انتوا بتثبتوا الصفات؟ مش جاءت احاديث تذكر الشمال ولا ما جاتش؟ جاءت احاديث تذكر الشمال، وان كان بعض اتكلم في صحتها والبعض صحح، الخلاصه ان في احاديث تذكر الشمال. امال ايه حكايه يمين؟ قال اهل العلم هذا يدل على اليمن، اليمن اللي هو ايه؟ البركه يعني، الخير الفضل. فالله عز وجل اذا بذل اذا اعطى اعطى عطاء عظيما واسعا، هو ده اليمن اليمين. فانا لما استعير هذه الكلمه لابي بكر واقول بسط ابو بكر يده الى العراق وبسط الاخرى الى الشام وكلتا يدي ابي بكر يمين، يبقى انا استعرت اللفظ فقط. انما ما يعني، وهل يظن ان احنا هنقول ان ابو بكر زي ربنا يعني؟ ظن فيا كده؟ كفرني. عليكم السلام ورحمه الله. ما حكم المسبحه؟ وهل فيها خلاف؟ وما هو الراجح في هذه المساله؟ ما حكم لبس الخاتم الحديد بالنسبه للرجال؟ احنا كلمنا على مساله المسبحه وقلنا اللي عايز يستعملها يستعملها، ولكن ما يمشيش بيها في الشارع ويتنطط على الناس بقى عشان لا تؤثر عنده العجب، وده اللي عنده اوراد كبيره يعني، ما يقعدش ماسك السبحه بعد الصلاه في ال 32 مش كده؟ لا ولا 33 هم الغلا اللي احنا فيه ده، ما يقعدش ماسك. انما انا هقول اللي بيعمل اوراد، الاخوه اللي بيعملوا 10 و15000 و17000 و20000 و40000 ده بقى قد يحتاج، فاذا احتاج فلا باس. وانا ذكرت لك يومها عن عمرو بن هانئ بؤما يلا انه قال انا اذكر الله في اليوم 40000 مره، 40000 مره. فقالوا له كيف؟ قال اذا كسبت الانامل، اذا كسبت الانامل، انا بسبح على ايدي 40000. فلما وضعوه على سرير الغسل وجدوه يشير باصبعه وهو ميت، يعني تعود على كده. فان استطعت ما قدرتش هات صبحه وحطها في بيتكم، في بيتكم، وعقبال ما تقعدش بقى تعمل القب بتاع السبحه فوق والبتاع السبحه تحت عشان يبقى في مسافه في الخيط، وتفضل ماشي تك تك تك تلاقي الاخ خيل جاي وراك. تبين حكم تخصيص رجب بالصيام؟ هذا لا نقول تخصيص رجب، انما نقول اول رجب. اول رجب ده اللي الناس قالك طلعت رجب والكلام ده، ده من البدع. انما شهر رجب ده من الاشهر الحرم ولا لا؟ رجب الفرض، بيقولوا فرض ليه؟ عشان الاشهر الحرم الثانيه متتابعه هو الواحد. وقد جاءت بعض الاحاديث وفي صحتها كلام في الترغيب في الاشهر الحرم، صم من الحرم وافطر، وان كان في كلام، لكن في النهايه يستخلص منه الندب له، وكذلك من غيره من الشهور. وحكم قيام اول ليله وقيام اول ربع وصلاه الرغائب، ده كل ده من البدع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الذي احبتني من اجله، امين يا رب امين. والحاضرين والسامعين، نرجو نصيحة لإخواننا جديد الالتزام وهم مقبلون على فترة الأجازة، ماذا يصنعون فيها؟ وأسألك أن تبين أهم سبب من أسباب الثبات المعين على الطاعة، وجزاكم الله خيرا. وجزاك فعلا فترة الأجازة جزاكم الله خيرا لسأل السؤال ده، أن فترة الأجازة لا ينبغي أن تذهب عليكم أيها الإخوة، الصيف ده ما يروحش عليكم، أنت الآن فارغ، خذ على نفسك عهد مش هخرج من الصيف ده إلا بأربع أجزاء وأنا حافظهم،